ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وآذنا أجمعين من بلائنا يا ربنا. بسم الله أرقي البطن بسم الله بسم الله أرقي رأس المعدة بسم الله. من عقدة خبيثة أثرت على القول هججت الأعصاب بسم الله أرقي البطن بسم الله. من عقدة عين دخلت فيه أثرت قوية عظيمة شديدة بسم الله أرقي البطن بسم الله. والقلب والصدر والظهر بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مأكول سحر مشروب. أبطل يا ربنا الأسحار في البطن مشروبا استشرت. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا الأسحار وآثار الأحساد والعيون عليه وعلى أهله فيه وفي أهله بسم الله. أرقيك من عيون اللامة من عيون حارة من عيون حارقة من عيون حادة. أبطل أثرها يا ربنا أطفئ نارها يا ربنا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفئ يا ربنا نار العيون أطفئ يا ربنا نار في قلبه وصدره في بطنه وجوفه أطفئ نارنا يا ربنا احلل عقدا يا مولانا وفك مرابطنا يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأنت حسبنا يا ربنا وكفى وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على ذي عين على ذي عين سامة على ذي عين لامة على ذي عين حارة على ذي عين حادة قاتلة قاطعة صافية طامعة بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه اثرت على القلب اثرت على الصدر اثرت على الرأس اثرت على أثرت على التفكير أثرت على التفكير فطل يا ربنا هذه العين فطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احل يا ربنا عقدة العين السامة احل يا ربنا عقدة العين احل يا ربنا عقدة العين احل يا ربنا عقدتها احل يا ربنا عقدة العين احل يا ربنا عقدتها السامة احل يا ربنا عقدتها اللامة في رأس المعدة وعلى القولون وعلى القولون تهيجه تهيجه تهيجه تهيجه احل يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا فكها احلها يا ربنا فكها احلها يا ربنا من البطن احلها يا ربنا من القلب احلها يا ربنا من الصدر احلها يا ربنا من الظهر احلها يا ربنا من الرأس احلها يا ربنا من الدم احلها يا ربنا من الدم احلها يا ربنا من الجوف احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة فكها يا ربنا فكها احل يا ربنا ذي العقدة احلها يا ربنا سامة احلها يا ربنا سامة احلها يا ربنا سامة احلها يا ربنا سامة احلها يا ربنا سامة احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا ذي العقدة فكها يا ربنا بحولك فكها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك فكها يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا بحولك من البطن من البطن من رأس المعدة ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها انزعها يا ربنا انزعها ونزعنا انزع يا ربنا هذه العقدة انزعها يا ربنا انزعها انزعها من رأس المعدة انزعها يا ربنا من البطن انزعها يا ربنا من القلب انزعها يا ربنا من الصدر انزع يا ربنا هذه العقدة انزعها يا ربنا بحولك انزعها يا ربنا بقوتك انزعها يا ربنا بقدرتك انزع يا ربنا هذه العقدة السامة اللامة انزع يا ربنا هذه العقدة انزع يا ربنا هذه العقدة انزعها يا ربنا بحولك انزعها يا ربنا انزعها فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية احل يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا بحولك فكها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك فكها يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا من قلبه فكها يا ربنا من صدره فكها يا ربنا من القولون فكها فكها من القولون من القولون العصبية يا ربنا على العصبية العصبية والغضب العصبية والغضب العصبية والغضب والغضب الشديد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا تامة احلها يا ربنا تامة احل يا ربنا بالعقدة، احل يا ربنا بحولك، احل يا ربنا بقوتك، احل يا ربنا بحولك، احل يا ربنا بالعقدة، احل يا ربنا بالعقدة، احل يا ربنا بحولك، احل يا ربنا احللها، احلها على الضر، احل يا ربنا على الشر، احل يا ربنا على الضر، احل يا ربنا على الشر، احل يا ربنا على الشر، احل يا ربنا على الضر، احل يا ربنا هذه العقدة في رأس المائدة، في رأس المائدة قوية عظيمة، مثبتة مثبتة، قوية عظيمة شديدة، مثبتة مثبتة ومحكمة، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، فلولا أنه كان من المسبحين لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، اقل يا ربنا العين، اقل يا ربنا العين، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا، اقل عملها يا ربنا، اقل ضرها يا ربنا، اقل شرها يا ربنا، اقل مكرها يا ربنا، اقل كيدها يا ربنا، اقل ألمها يا ربنا، اقل وجعها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اقل يا ربنا العين، اقل يا ربنا الحسد، اقل يا ربنا الحقد، اقل يا ربنا الضر، اقل يا ربنا الشر، اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا العين، اقل يا ربنا العين، اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا الحسد الشديد، اقل يا ربنا هذه العقدة، اقل يا ربنا من القولون، اقل يا ربنا من القولون، على تهيج عصبي، على تهيج هضمي، على ألم في العصب، على ألم، على ألم في العصب، على آلام وأوجاع في القلب في القلب، سبب الخوف سبب الخوف، في الرعب الشديد، في الضر الشديد. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا من القولون، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا من القولون، على آلام وأوجاع، على ضر وشر، على مكر وكيد، احل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، من القلب والصدر يا ربنا يا ربنا، ومن الأحشاء والأمعاء احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها، محروسة محروسة، محروسة محروسة بالعفاريت وبالمردة الظالمين. بسم الله بسم الله. ارك البطن من هذه العقدة، من هذه العقدة السامة، على تهيج، على تهيج، على ضر، على عصبية، على الخوف والهلع، على الخوف والهلع، على الضر والشر، على المكر والكيد. احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا يا ربنا، احلها من القولون، احلها من القولون، احل يا ربنا هذه العقدة من القولون، احل يا ربنا هذه العقدة، على تهيج، على تهيج القولون، على تهيج القولون، على ضر القولون، على ضر القولون، احلها يا ربنا بهولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. احل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا، احللها من البطن، احللها من القلب، احللها من الصدر، احللها من الظهر، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرج هذا من وصديده، اخرج هذا من وصديده، اخرج هذا من وصديده، اخرج هذا من وصديده، اخرج هذا من وصديده، اخرج هذا من وصديده، اخرج هذا من وصديده. الله اكبر. اخرج هذا من وصديده، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، هذا من وصديده، افقعها يا ربنا، افقع يا ربنا هذه العقدة، افقعها يا ربنا، فجرت فانبجست، افقع يا ربنا هذه العقدة يا ربنا، فجرها يا ربنا، صارها يصار به ما في بطونه، اصهر يا ربنا هذه العقدة، اصهرها يا ربنا، اصهرها، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا من رأس المعدة، اصهرها يا ربنا من البلعومة، اصهرها يا ربنا من القولون، اصهرها يا ربنا، اصهرها من الأحشاء، يا ربنا من الأمعاء، يا ربنا من القلب، ومن القلب والصدر، ومن القلب على الخوف، على الخوف على الخوف، وعلى الرهبة والرعب، وعلى الرعب الشديد، وعلى الآلام والأوجاع. احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا من الصدر، احلها يا ربنا من الصدر، احلها يا ربنا من الصدر، احلها يا ربنا من الصدر، احلها يا ربنا من القلب، احلها يا ربنا من الصدر، احلها يا ربنا من الصدر، احلها يا ربنا من الصدر، احلها يا ربنا من الصدر، احلها يا ربنا على ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، احلها يا ربنا بين الكتفين، احلها يا ربنا بين الكتفين، كالسهم كالسهم، كالسهم كالسهم، كالرصاصة كالرصاصة قطعنا في الخنجر، قطعنا في الخنجر، قطعنا في الخنجر، كفرنا في السيف، كفرنا في السيف، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا قاطعة، احلى يا ربنا قاتلة، احلى يا ربنا حلها احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا على ضرة، احلى يا ربنا على شرة، احلى يا ربنا، احلى يا ربنا على نفسية هابطة، على نفسية مدمرة، على ضيق الصدر، الخوف والكرب، الخوف والكرب الشديد، والاكتئاب، والاكتئاب، والاكتئاب، وعلى التفكير السلبية، وعلى التفكير السلبية، وعلى التفكير السلبية، احلى يا ربنا هذه العقدة، من آثار العيون، من آثار العيون، أصابت في وليمة، أصابت في عزيمة، أصابت في وليمة، أصابت في عزيمة، أصابت في العمل، أصابت في العمل، أصابت في العمل، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا مولانا. الله أكبر، الله أكبر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد الشريد، والحقد الدفينة، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، روح يا ربنا العقادة، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، من القلب ومن الصدر، من القلب ومن الصدر، ومن البطن، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من الظهر، فكها يا ربنا من الدم، لوثت الدم، عكرت الدم، اللهم فكها يا ربنا، من العظام، من العظام، فكها يا ربنا من النفسية، فكها يا ربنا من التفكير، فكها يا ربنا من التفكير، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا على القولون، على تهيج القولون، على القولون العصبية، على القولون الهضمية، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا، احلى على التعاسة، احلى يا ربنا على التعاسة، احلى يا ربنا على النكد، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، اللهم احلى يا ربنا فكها، الله أكبر، فكها يا ربنا هذه العقدة، فكها يا ربنا هذه المرابطة، فكها يا ربنا فكها من القلب ومن الصدر ومن البطن، فكها يا ربنا من القساوة والظهر، فكها يا ربنا من القساوة والظهر، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا من العقل، من المخ والمخيخة، ومن الذهن والدماغ، اللهم فكها يا ربنا من السمع والبصر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقاد، فط اثر النظرة، فطها يا ربنا، فطر النظرة يا ربنا، فطر النظرة يا ربنا، والنفس والنفس اخرجها، والنفس الخبيثة اخرجها، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الحيوية والنشاط والحركة، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها، تعلقت، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا نفسها، تعلقت تعلقت، اخرج يا ربنا نفسا تعلقت، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا سيئة، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا فاسقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا كافرة، اخرجها يا ربنا ملحدة، اخرجها يا ربنا يهودية، اخرجها يا ربنا نصرانية، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من القولون، اخرجها يا ربنا من الكبد، اخرجها يا ربنا على الحزن، اخرجها يا ربنا على الكآبة، اخرجها يا ربنا على الكرب العظيم، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا رديئة، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرجها يا ربنا طافية، اخرجها يا ربنا رديئة، اخرجها يا ربنا حي حاسدة، اهدى يا ربنا حاسدة، اهدى يا ربنا حسودة، اهدى يا ربنا حاقدة، اهدى يا ربنا من القولون، اهدى يا ربنا هذه العقدة، اهدى يا ربنا هذه النظرة، اهدى يا ربنا هذه النفس، اهدى يا ربنا هذه العين، اهدى يا ربنا من القولون، اهدى شيطانها، اهدى يا ربنا هذه النفس، اهدى يا ربنا اخرجها، اهدى على ضر شديدة، اهدى على غلبة، اهدى يا ربنا على قهر، اهدى يا ربنا على جبر، اهدى يا ربنا على ضر، اهدى يا ربنا على مكر، اهدى يا ربنا على كيد، اهدى يا ربنا على قهر. الله اكبر. بسم الله. اهدى يا ربنا على هم، اهدى يا ربنا على غم، اهدى يا ربنا على حزن، اهدى يا ربنا على تعاسة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، اطر يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، واهل يا ربنا العقد، اطر يا ربنا العقد، اطر يا ربنا عقدة، اطر يا ربنا عقدة، اطر يا ربنا عقدة، اطر يا ربنا عقدة، اطر يا ربنا عقدة، احلها يا ربنا احللها، احلها فاسدة مفسدة، احلها يا ربنا سامة، احلها يا ربنا سامة، احلها يا ربنا سامة، احلها يا ربنا سامة، احلها يا ربنا ساحقة، ساحقة ساحقة، سامة سامة، احلها يا ربنا قاتلة، حل القتل على القتل، حل القتل على القتل، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا نابضة، نابضة نابضة، على كتلة على كتلة، على جرم عظيمة، على جرم عظيمة، على جرم عظيم في البطن، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا اطلها، على جرم عظيم، على كتلة، على كتلة، على كتلة في البطن في البطن. اهل يا ربنا هذه العقدة، اهل يا ربنا احللها، اهل يا ربنا فكها، يا ربنا على عين، على عين، على عين نظرت، يا ربنا على نظرة، على نظرة ثاقبة، على عين نافذة، على نظرة ثاقبة، على عين نافذة، يا ربنا احلها يا ربنا، فكها يا مولانا. الله اكبر. بسم الله بسم الله، ارقي البطن ارقي البطن، بسم الله ارقي القولون، بسم الله ارقي المعدة، بسم الله ارقي المعدة، بسم الله بسم الله، ارقي الصحة والعافية، ارق الصحة والعافية، والسكينة والطمانينة، والسكينة والطمانينة، والسكينة والطمانينة. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا الأسعار، فطر يا ربنا الأحساد، فطر يا ربنا العيون. أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة في القولون، في القولون، في المعدة، في المعدة، في القولون، احل يا ربنا في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأمعاء، احل يا ربنا هذه العقدة، يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة على كتلة، على كتلة، على جرم عظيم، وعلى كتلة كبيرة، على ضر عظيم، على شر مستطير، يا ربنا، وعلى النكد، وعلى التعب، يا ربنا وعلى حرارة شديدة في البطن وعلى خوف شديد وعلى مر عظيم وعلى ضيق الصدر وعلى الاستقاء وعلى القي وعلى الإمساك الشديد وعلى إسهال شديد اطر يا ربنا يا نار آثار الأسحار والأحساد والعيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا واحد يا صمد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطر يا ربنا ثلاثة أطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت وتفرقت في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في القولون في القولون تكونت وتكورت وتهجرت وتجمدت وقاسيت ويبست يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها أسحارا عظيمة فاحتادا شديدا وعيونا نارت وما ضرك أصحابها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد اطر يا ربنا اثر عين عين عين عين اطرها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الجوف اخرجها يا ربنا من القولون اخرجها يا ربنا من القولون اخرجها يا ربنا من القولون اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا قيئا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا العقد اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولا اخرجها يا ربنا جشاء اخرجها يا ربنا ريحة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا عرقة اخرجها يا ربنا مسامي الجلد اخرجها يا ربنا ملابس الشعر الله اكبر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء واخرج يا ربنا الاعداء، واخرج يا ربنا البلاء، واخرج يا ربنا الاعداء، واخرج يا ربنا السحر، واخرج يا ربنا الحسد، واخرج يا ربنا الضر، واخرج يا ربنا الشر، واخرج يا ربنا العقد، واخرج يا ربنا الضر، واخرج يا ربنا الالم، واخرج يا ربنا المكر، واخرج يا ربنا الكيد، واخرج يا ربنا السحر، واخرج يا ربنا الحسد، واخرج يا ربنا العين، واخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا السم، اخرج يا ربنا العقدة السامة اللامة الساحقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا قاطعة، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بأمرك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا لا تبقي ولا تذر، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، بسم الله، بسم الله ارك القولون، القولون بسم الله، ارك الباطن، ارك الباطن، ارك القلب، القلب القلب، والصدر والصدر بسم الله، ارك القفا على الله، بسم الله ارك الدم، الدم الدم العظم والمفصل، بسم الله ارك الاكتاف، بسم الله ارك الاطراف، بسم الله ارك الدم، بسم الله ارك الراس، بسم الله ارك الفكره والعقل والذهن والدماغ، بسم الله ارك السمع والبصر، بسم الله ارك القوه والحيويه والنشاط، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك يا ربنا، بارك له يا ربنا فيما حسد عليه وانذر عليه واصابته العيون عليه. اللهم شفاء في هذه الساعة يا ربنا، شفاء للبطن، شفاء للقلب والصدر، شفاء يا ربنا للقولون، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء للأحشاء والأمعاء، شفاء للمسالك يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا، ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم شفاني يا ربنا بالشافية، وكفاية بالكافية يا ربنا، وقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،

صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك انت واهلك اجمعين. شفاني يا ربنا البطن شفاء، يا ربنا القولون شفاء، شفاء يا ربنا الاحشاء والامعاء شفاء، القلب والصدر شفاء، للراس والسمع والبصر والنطق شفاء. اللهم عفوا وعافية له ولأهله ولنا أجمعين يا ربنا. حصن هو حصن وحصننا أجمعين باسمك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.